بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بضع وسبعون او قال بضع وستون، فافضلها وفي لفظ فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. والحياء شعبه من الايمان، هذا هو الشاهد لهذا الباب، باب الحياء وفضله. في هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الايمان شعب، شعب كثيره، بضع وستون او بضع وسبعون، ولم يبينها الرسول عليه الصلاه والسلام لاجل ان الانسان بنفسه يجتهد ويتتبع نصوص الكتاب والسنه حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها. وهذا كثير، اي انه يكون في القران والسنه اشياء مبهمه يبهمها الله ورسوله من اجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص. فمثلا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان او في السبع الاواخر من رمضان، لكن لا يعلم اي ليله هي، من اجل ان يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليله. ولو علمت عينها لاجتهد الناس في تلك الليله وكسلوا عن بقيه الليالي. ومن ذلك ساعه الاجابه في يوم الجمعه، فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا لا اعطاه اياه، هذه ايضا مبهمه من اجل ان يحرص الناس على التحري والعمل. كذلك في الليل، في الليل كل ليله ساعه اجابه لا يوافقها احد، يدعو الله تعالى الا استجاب له. كذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه ولم يعدها. والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به حجه. وعلى هذا فان قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه ترك تعيينها من اجل ان نحرص نحن على تتبعها من الكتاب والسنه حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها، وهذا من حكمه الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه الشعب افضلها واعلاها قول لا اله الا الله. هذه الكلمه العظيمه لو وزنت بها السماوات السبع والأرضون السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن، لأنها أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلما، وإذا استكبر عنها صار كافرا. فهي الحد الفاصل بين الإنسان بين الإيمان والكفر. ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. كل المعبودات من دون الله كلها باطل، إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والإيمان بهذا التوحيد العظيم أنه لا معبود حق إلا الله يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله، ولا يملك الضر والنفع إلا الله. ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته، إذ لا يعبد إلا من علم أنه أهل للعبادة ولا أهل للعبادة سوى الخالق عز وجل. لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان، ومن ختم له بها